القاعدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النفس لا حق للكعبين في الإزار. لا شك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أصرح في التحريم من هذا. تلك تقول فما طال تحت الكعبين ففي النار، أي صاحبهم بلا شك. إذن هذا النهج على هذه المراتب أولها أفضلها وآخرها محرم، وما بين ذلك فهو أمر جائز. وعلى هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة لإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الإزار لكان لهذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس بالمظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه بل لا يضحك بعض الناس عليه. فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها إما في مرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا، وإلا فما كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة فما قال تحت التعبير فهو في النار. هذا يجرني إلى أن أذكر بأنه لا ينبغي لقائل أن يقول وأن يتمسك بلفظية الحديث. الحديث يقول إزار، وقد يقول الإنسان بأن البنطلون ليس إزارة. فنحن نقول صحيح البنطلون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا، ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلف وأي تصنع فلا جرم أن الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازا على الأقل فهو آثم وهو في النار، فأولى وأولى أن يأثم هذا الإثم وأكثر الذي يلبس لباس الكفار وهو البنطلون هذا. يؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسبال الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي ذيل الإمامة، فإطالة الثوب ليس خاصا بالإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارجا عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عذر من الخلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم. وكذلك القميص الذي كمه زائد على الرسوين أيضا هو من إسبال المنهي عنه. هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نسيا منسيا. ونقول بمناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو إهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. في مصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم. لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما

وهذا هو فهم العربي الأصيل، لأنه من إيش الفاظ الشمول والعموم، من جرى سواء أي سواء كان رجل أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال للرسول عليه السلام، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتطيل شبرا حتى يتحقق السترة التي أمر الشارع الحكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب، قال تطيل شبرا ثانيا يعني ولا تزدن عليه. شاهد هنا لما لفت النظر إليه الحافظ بن حجر، إذا كانت المرأة لا يجوز لا أن تزيد على ما أذن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز الرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطالة الثوب، وذلك إلى ما فوق الكعبين، هذا هو الحد الأخير. كما أسفل الكعبين فوق النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث الثالث. نحن أن نؤيد واقعنا اليوم الذي يخالف هذا التوجيه له الكريم. ومن عجائب ما ابتلي به المسلمون، من المسلمون باعتبار من البشر إنسان ذكر وأنثى، الذكر له شيء من البروز والظهور في جسده، المرأة ليس لها ذلك إلا في حدود ضيقة جدا جدا، وعلى رأي بعض الفقهاء الذين تبناه نحن قرص الوجه فقط والكفين، لا يجوز أن تظهر أكثر من ذلك. عكس القضية، الرجل بيطيل الذيل تبعه بيطيل حتى يشحر في الأرض، والمرأة هذه هي لازم يتحط إزارة على الأرض ترفع تكتفين فكاد تكشف على الأورة الكبرى. هذا كله من راح الشيطان يا جماعة، ليس من راح الرحمن أبدا. لذلك لا تحاولوا تبرروا الواقع بشتى التعليلات. والإنسان لما رجع يدين عقله ويشعر تماما إنه ما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجدت بعض العلماء من الحنفية المعتدلين المتفقهين، بل الفقهاء ولا أقول المتفقهين، وجدته يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عنده. أما هذا الرجل فقد انتبه لدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة السابق لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار، وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الإزار، قال هذا الفقيه وهو أبو الحسن السني رحمه الله صاحب الحواشي عن كتب الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خللا، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكفر مثل بعض شبابنا المسلم اليوم، هيك الموضوع ما يريد الناس يتخذوه، قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك تطور، لكن هذا لا يبرر له هذا الخطأ، يجب أن يجاهد ويحارب كل عادات هذه التي تغارش فيها. فإذا كان تحت كعبين وفاصل مع ذلك التجبر والتكبر، فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد لا يضر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء كسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا أسوأ المواسم،

لأنه يصف ويحجم العضو، هو يضيق حيث ينبغي أن يتسع ويتسع حيث ينبغي أن يضيق، وهكذا أكيس لا تصيب، هكذا نظام اليوم، نظام الحياة مع الأسف. التشبه يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال، إن كان أنا بالسروال البنطلون أو أنا شيء آخر فلم أفهمه. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه ملق موحل من شعر أسود، رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولم يقل موحل، أي قال عليه ملق من شعر أسود. قال المصنف الملق بكسر الميم وإسكان الراء هو الكساء الموصوف أو الخز، الخز هو الحرير، هو كساء موصوف أو خز يؤتذر به، يعني مثل الفوطة، مثل الحاج حينما يشد عليه إزاره. والمرحل بتشديد الراء المهملة مفتوحة هو الذي فيه صور الرحال، والرحال هي بالنسبة للجمال السرج على الجمل، السرج من فرس والرحل من جمل. وهنا نكت لابد من أن نتحدث عنها قليلا. ذكر المصنف رحمه الله في تفسير المرس أنه كساء منسوخ أو خز، لا يعني بهذا التفسير أن الكساء الذي أو المرس الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتذر به كان من خز، ذلك لأن الخز مصور وهو حرير، لكنه يفسر المرس ما هو المعهود والمعروف في اللغة العربية. ما هو المرس؟ هو الكساء تارة يكون من صوف وتارة يكون من خز، فإذا كان من صوف جاز لباسه، وإذا كان من خز حينئذ لا بد من النظر. إذا كان الغالب على هذا المرس على هذا الكساء الحرير فهو حرام، وإن كان الغالب عليه غير ذلك من أنواع القطن أو الصوف أو أي نوع آخر فحينئذ فالحكم لهذا الغالب ويكون لباسه حلالا. فالمرس الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتذر به إنما كان إما من صوف أو من خز يقال في الصوف أو غيره من قطن غيره. ثم ذكر أن هذا المرس كان مرحلا، وفسر مرحلا بأن عليه صور الرحل الرحال، ففيه إشارة إلى أن التزويق والتصوير والتمثيل وهو التصوير كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام، ولكنهم كانوا يبتعدون عن تصوير ما له روح وحياة، ذلك لأن الإسلام حرم التصوير ما دام صورة لا روح، وسواء كانت هذه الصورة مجسمة أو غير مجسمة، سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل،